السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب سباب المسلم فسوق. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، تقدم هذا الحديث في أول الترجمة عن سعد بن مالك رضي الله عنه، وساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه هذه الزيادة: وقتاله كفر. وقد ورد لهذا الحديث سبب أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة عن عمرو بن النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار، ورجل من الأنصار قد كان عرف بالبذاء ومشاتمة الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقال ذلك الرجل: والله لا أساب رجلا أبدا. قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر، أي مقاتلة المسلم كفر، وليس المراد بالكفر هنا الكفر الناقل من الملة، إلا إذا استحل دم أخيه المسلم فإن هذا يكون كفرا ناقلا من الملة، أما إذا قتله على سبيل المغاضبة والعدوان لا على سبيل الاستحلال فإنه ليس من الكفر الناقل من الملة. قال البغوي رحمه الله: إنما هو على أن يستبيح دمه، ولا يرى الإسلام عاصما لدمه، فهذا منه ردة وحقيقة كفر. وقد يحمل ذلك على تشبيه أفعالهم بأفعال الكفار دون حقيقة الكفر إذا قتله غير مستبيح لدمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا تكونوا من الذين عادتهم ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يدل لذلك قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم. وكذلك قوله سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى القاتل أخا لأولياء المقتول، والمراد بالأخوة أخوة الدين، فلم يخرج بقتله له عن الدين بل لا زال أخا لأولياء المقتول. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهذه خصال نفاق، ولا يلزم من قيام شيء منها في شخص أن يكون منافقا خالصا من أهل الدرك الأسفل من النار، لكنها من خصال المنافقين وصفاتهم ومن شعب النفاق، ووجودها في المسلم دليل على نقص إيمانه وضعف دينه، وفيه دلالة ظاهرة على أن هذا العمل من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وفيه دلالة أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك أن وجود هذه الخصلة من مسلم دليل على نقص إيمانه وضعف دينه، وبعد المسلم عنها واجتنابه لها طاعة لله دليل على سلامة إيمانه وحسن إسلامه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. قوله لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، هذا فيه التحذير من السباب، ومن السباب الترامي بمثل هذه الألفاظ، كان يقول لأخيه يا كافر، أو يقول يا فاسق، أو يا فاجر، أو يا زنديق، أو يا منافق، أو يا يهودي، أو يا نصراني، أو نحو ذلك من الألفاظ، فهذا كله من السباب. وقوله إن لم يكن صاحبه كذلك، أي إن لم يكن حاله كما أطلق عليه من سبه، فإذا كان حاله كذلك سواء كان كافرا أو فاسقا أو يهوديا أو زنديقا أو نحو ذلك فهو كما قال، وإن لم يكن كذلك ارتدت عليه ورجعت إليه، فإطلاق هذه الكلمات في غاية الخطورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا ارتدت عليه، أي رجعت عليه كلمته، وجاء في بعض الروايات إلا حارت عليه، فهذا يدل على الخطورة البالغة للسباب بمثل هذه الكلمات التي تجري على ألسنة بعض الناس عند التشاتم دون إدراك منهم للخطورة البالغة التي تترتب على تلفظهم بها. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وبالسند عن أبي ذر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر، ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه. قوله وبالسند عن أبي ذر إشارة إلى السند السابق دون ذكر الله. قوله من ادعى لغير أبيه أي انتسب لغير أبيه وتخلى عنه وانتسب إلى رجل آخر، والله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم. وقوله وهو يعلم، أما إذا كان هذا الأمر عن غير علم منه أي عن جهل فهو معذور بجهله وعدم علمه، وأما إذا كان عن علم ومعرفة بأن أباه حقيقة هو فلان ولكنه يترك الانتساب إلى أبيه وينتسب إلى رجل آخر غير أبي فقد قال صلى الله عليه وسلم فقد كفر. وفي لفظ آخر قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، متفق عليه. وهذا فيه بيان الخطورة البالغة في انتساب الرجل إلى غير أبيه. وقوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر هو نظير ما تقدم، إن كان على وجه الاستحلال فهو ناقل من الملة، وإن لم يكن على وجه الاستحلال فهو من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، ويستحق به الوعيد الشديد الواردة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الباب. قوله ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، جاء في بعض الألفاظ لهذا الحديث ليس له فيهم نسب، فيكون معنى ومن ادعى قوما ليس هو منهم أي ادعى انتسابه إلى قوم أو إلى قبيلة أو إلى عشيرة وأنه من القبيلة الفلانية أو من العشيرة الفلانية أو من الفخذ الفلاني أو نحو ذلك وهو ليس منهم. قال فليتبوأ مقعده من النار، أي ينزل ويسكن محله من النار، والمباءة هي المنزل، وهذا فيه الوعيد الشديد لمن فعل هذا الأمر بأن عقوبته عند الله نار جهنم يوم القيامة. وجاء هذا الحديث في لفظ عند مسلم: ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وهذا يكون أعم من ادعاء النسب، فمن ادعى ما ليس له من المال أو غيره فليس منا، وقد سبق معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا في حديث ماض، وما في هذه الكلمة من الدلالة على خطورة الأمر. قوله ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله، أي نعته به ووصفه به سبا له بأن يقول له يا كافر أو قال له يا عدو الله. قوله وليس كذلك أي ليس هو بكافر ولا بعدو لله إلا حارت عليه، أي رجعت عليه. وهذا فيه كما تقدم خطورة السباب بمثل هذه الكلمات. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن صرد رضي الله عنه رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. قوله استب رجلان أي كل منهما سب الآخر، والمعنى أنهما تبادلا السباب. قوله فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، أي من شدة الغضب. وهذا فيه أن السباب يشعل جمرة الغضب في الإنسان، وإذا اشتعلت جمرة الغضب في الإنسان حضر الشيطان، وإذا حضر الشيطان وركن الإنسان لوساوسه وقع في كل بلاء وشر. ولهذا جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. فهذا أفضل دواء للغضبان، أي ألا يخرج أي كلمة عند الغضب، فيمتنع من الكلام مطلقا وقت غضبه، ولا يتفوه بأي كلمة مهما استثاره من أمامه، لأن أي كلمة تخرج وقت الغضب ستخرج على غير اتزان واعتدال. قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، زاد في الصحيحين: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا فيه تنبيه إلى أن الشيطان يحضر عند الغضب ويملي للغضبان من فاحش الأقوال وسيء الفعال، ويدفعه إلى ذلك دفعا. ولهذا يطلب من المسلم عند غضبه أن يبادر إلى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى ينطرد الشيطان عنه، ثم يمتنع من الحديث ولا يتكلم بأي كلمة. وأمر ثالث جاءت به السنة: أن يجلس إن كان قائما ليسكن غضبه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، لأنه حينئذ يهدأ وتذهب عنه فورة الغضب. فقوله صلى الله عليه وسلم فليسكت فيه تنبيه للغضبان ألا يباشر أي قول وقت غضبه، وقوله صلى الله عليه وسلم فليجلس فيه تنبيه للغضبان ألا يباشر أي فعل وقت غضبه. فهذان الأمران مع التعوذ بالله من الشيطان أنفع الأدوية للسلامة من الغضب وتبعاته. قد جاء في الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، رواه النسائي. ثم إن أحد الصحابة رضي الله عنهم أخبر هذا الرجل الغضبان بهذه السنة العظيمة، وكان لا يزال في شدة غضبه، فلم يستجب وقال: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. أي أنه لم يستجب له. ومثل هذا بل وأشد منه قد يحصل من الغضبان وقت شدة الغضب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: غلب عليه الغضب حتى أخرجه عن الاعتدال، بحيث زجر الناصح الذي دله على ما يزيل عنه ما كان به من وهج الغضب بهذا الجواب السيء. وقيل إنه كان من جفاة الأعراب، وظن أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا من به جنون، ولم يعلم أن الغضب نوع من شر الشيطان، ولهذا يخرج به عن صورته ويزين إفساد ماله كتقطيع ثوبه وكسر آنيته أو الإقدام على من أغضبه،